يقول هل تلتقى المرأة عند الرجم وهي قاعدة أم تترك كما يترك الرجل؟ لا تشد عليها ثيابها, تشد عليها ثيابها وترجم وهي قاعدة لئلا تنكشف. إذا كانت المرأة حبلى لكن عليها قصاص بشيء آخر مثلا أنها سارقة ويراد أن تقطع يدها, فهل ينتظر حتى تلد؟ والله إذا كان القطع يؤثر على الجنين ينتظر, وإذا كان لا يؤثر لا تنتظر. ما صحة الرواية لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له؟ هو جاء حديث في هذا لكن ما أدري هل هو في هذا الموضوع في هذه القصة أو في غيرها. ما هو فيه حديث في هذا وهو صحيح لكن ما أدري هل هو في هذه القصة أو في قصة أخرى. في الحديث أنه لم يجعلها النبي صلى الله عليه وسلم تقر 4 مرات, فهل في دلالة على من ترجح مذهب من؟ هذا من جملة الأدلة التي فيها الرجم بدون إقرار كما هو قول بعض أهل العلم. يعني هذا الحديث وحديث وغدي أونيس كلها تدل على هذه المسألة. يقول هل نقول بأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المرأة إنما كان من باب الإكرام لها لصدق توبتها؟ كما هو معلوم الصلاة على الأموات هي شفاعة لهم ودعاء لهم, وسواء كانوا تابوا أو لم يتوبوا, لأن من كان على معصية فإنه يصلى عليه تاب أو لم يتوب, وإذا كان تاب فالله تعالى يتوب على من تاب, ومن لم يتوب فإن أمره إلى الله عز وجل, إن شاء عذبه إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه, ولكنه إذا عذبه في النار بسبب المعاصي فإنه لا يخلد فيها بل يخرج منها ويدخل الجنة. يقول أن امرأة من جهينة اعترفت, هل هي نفسها الغامدية؟ هي الغامدية. قوله اعترفت هل يدل على وجوب الاعتراف مع وجود الحمل أو وجود الحمل؟ نعم هو نعم لازم, لأن الحمل قد يكون عن طريق الغص قد يكون عن طريق الإكراه, فلا تستحق فلا ترجم, ولكن هذا الحكم إنما هو باعترافها, الحكم عليها بالجلد في الرجم إنما هو بسبب الاعتراف لا بمجرد الحمل. لو حملت امرأة وهي مكرهة أو اعتدي عليها واغتصبت فإنه لا يقام عليها حد. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في رجم أهل الكتاب. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجم يهوديا ويهودية. قال أبو عيسى وفي الحديث قصة وهذا حديث حسن صحيح. ثم أرد أبو عيسى هذا الكلام باب رجم أهل الكتاب, وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى, أهل الكتاب هم اليهود والنصارى, واليهود والنصارى إذا تحاكموا إلى حكام المسلمين فإنهم يحكم فيهم بشرع الله عز وجل الذي هو شريعة محمد صلى الله عليه وسلم, ولا يحكم عليهم بشرائع أخرى شريعتهم, وإنما يحكم عليهم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. والرجم كما هو موجود في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هو أيضا موجود في شريعة التوراة كما جاء ذلك في بعض الأحاديث الصحيحة, يعني في حديث صحيح وفي نفس هذا, لأن يعني فيها أنه طلب منهم أنه سألهم في القصة التي أشار إليها مصنف في هذا الحديث حديث الصحابي بن عمر حديث ابن عمر. القصة هي أنهم سألهم النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يجدونه في كتابهم, قالوا إنهم يعني يعاقبونهم بعقوبات أنهم يخزونهم ويشهرون بهم ويسودونهم

فكانت حديثة عهد بنفاس، فخشيت إن جلدتها أن تموت أن أقتلها، فتركتها وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال أحسنت، يعني أنه كان تركها لألا يؤدي جلدها إلى موتها، لأن عقوبتها ليست الموت وإنما العقوبة هي الجلد، وإذا كان الجلد يعني يؤدي إلى يعني قتلها وإلى موتها، يعني مثل أن يكون مريضا، يعني الشخص إذا كان مريضا ويقام عليه الجلد وذلك يعني يؤدي إلى موته، فإنه لا يعاقب حتى يشفى من المرض الذي هو فيه، والذي إذا أقيم عليه الحد فإنه يؤدي إلى موته ولا يستحق الموت وإنما يستحق الجلد فقط. فالحديث يدل على أن المحسن وغير المحسن أنهم كلهم يقام عليهم الحد، والحد هو كما عرفنا والحديث يعني ليس فيه الدلالة على الترجمة من ناحية إقامة الولي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو إمام المسلمين وهي أمة له، وقد وكل عليا أن يقوم في جلدها، ولكن الدليل واضح في هذا الحديث الأول الذي فيه يعني إذا زانت أمة أحدكم فإن هذا خطاب للأمة وأن الواحد يقيم الحد. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال عن أبي داود الطيالسي. أبو داود الطيالسي سليمان بن داود ثقة، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن زائدة بن قدامة. زائدة بن قدامة ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. السدي. السدي هو إسماعيل بن الرحمن. بن عبد الرحمن وهو صدوق يهم. صدوق يهم أخرج له مسلم وأصحاب السنة. عن سعد بن عبيدة. سعد بن عبيدة ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي عبد الرحمن سلمي ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن علي. عن علي رضي الله عنه مرة ذكره. وفيه أيضا يعني الحديث يدل على بيان الأحكام الشرعية على المنابر وفي الخطب، لأن علي رضي الله عنه خطب الناس وقال هذه المقالة، وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يخطبون يعني بذلك، مثل ما فعل عمر رضي الله عنه حيث علم الناس التشهد، علمه وهو على المنبر وهو يخطب الناس يعلمه التشهد تحيات الله والصلوات والطيبات إلى آخره. ففيه بيان الأحكام الشرعية في الخطب على المنابر، وهذا هو الذي كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفعله أصحابه من بعده. يقول كذلك السيد يقيم الحد مثلا لو كان الرقيق سرق أو قذف فيقطع اليد ويجلد القذف، أو قتل إنسانا. القتل يعني كما هو معلوم لا يعني هو يمكن يقتل العبد بالعبد، ويعني والسرقة يعني معلوم أن يعني هو جاء يعني في العقوبة على النص، ومعلوم أن يعني مثل هذا مثل الجلد لا يتنصف، ومثل هذا اللي هو السرقة لا يتنصف. ما أدري يعني الحكم فيما يتعلق بالسرقة بالنسبة للعبد، لكن فيما يتعلق بالقتل وهذا لا يتنصف، فيصار فيه إلى العقوبة الثانية التي هي الجلد. مسألة التغريب. والتغريب يعني الأحاديث يعني عامة في هذا، فلا أدري هل يعني هل تعمم على الأحرار والعبيد، ولأن العبد يعني تحت خدمة سيده ويحتاج إلى سيده، ومعنى ذلك أن سيده سيحتاج إلى أن ينتقله إياه. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم في قضية المرأة التي قال إذا زنت فيعني يجلدها ثم يبيعها، ما ذكراني شيء تعالي، وإنما يتخلص منها بالبيع. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في حديث، وإذا كان يعني يتنصف إذا كان التغريب ويتنصف يسرع النصف يعني ما يكون سنة، لكن ما أدري هل الإمام والعبيد يغربون ويكون يعني يكون نصف طبعا. ما جاء في حديث سكران. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. الحديث الأخير حديث علي، ذكرتم أنه لا وجه له الترجمة، الأوراق كثيرة. الخطبة التي خطبها علي قال أقيم الحدود على أرقائكم. نعم، يعني هو من هذا صحيح، يعني كلمة عليه التي فيها المطابقة لما جاء في الحديث الأول، لكن الكلام الذي قال فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس واضح الدلالة على يعني إقامة الأسياد الحد على الأرقاء، لكن كلام علي رضي الله عنه هو الذي يدل على هذا. يقول في حديث علي أنه جلد ثم رجم وذلك في خلافته، ألا يدل هذا على أنه محكم ولم ينسخ؟ ولذلك قال رضي الله عنه جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. القول الثاني كما هو معلوم قال به أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم وغيرهم من الصحابة، يعني أنهم يعني رأوا الاجتهاد الرجم. في حديث الجهنية اللي ذكرنا الرواية يسأل معناها لو تابها صاحب مكس، وإيش معناها؟ يعني مكس هو اللي يأخذ من الناس يعني أموالهم، يعني يعتبر الطريق ويأخذ يعني أموالهم، هذا يسمى المكوس، مثل الضرائب. يقول ما صحة ما يفعل في هذا العصر من أن إذا حبلت المرأة من الزنا ووضعت فإنهم يزوجونها بمن حصل منه الزنا ويعقدون عليها؟ أما الزواج في حال حملها فإن ذلك لا يجوز، والولد لا يعني لا يجوز نسبته إليه، ولو حصل العقد يعني بعد أن حصل الحمل فإن العقد يعني غير صحيح، ولا يعني والحمل الذي حصل من سفاح وليس من نكاح فلا ينسب الولد إليه بحال من الأحوال، لا ينسب الولد إليه بحال من الأحوال، لأن هذا حصل من سفاح. وأما كون الزانية يتزوج الزانية يعني فيما بعد ويعقد يعني عليها لا بأس بذلك. يقول لو أن رجلا زنى بامرأة وبعد فترة بدأ له أن يتزوج بابنتها، زنى بامرأة ثم بدأ له بعد فترة أن يتزوج بابنتها، هل يجوز له ذلك؟ الحرام ما يعني الحلال ما يحرم الحرام، لا يحرم الحلال، لأن يبدو له ذلك، لأنها ليست يعني زوجة، والنكاح الذي يعني جاء في القرآن هو النكاح الشرعي، فالزنا لا يمنع الحلال. هل يحاكم أهل الكتاب بشيء يعتقدون حلة مثل الخمر؟ إذا ترافعوا إلى مسلمين فإنهم يحكمون فيهم بحكم الإسلام ولو كانوا يعتقدون حلة، لأن هذه الشريعة نسخت الشرائع السابقة، والحكم إنما هو في هذه الشريعة. هل يجوز لشخص غير السيد أن يخلو بالأمة؟ خلوة محرمة بالإمام؟ لا يخلو رجل من امرأة إلا وكان الشيطان في الإمام، سواء كانت حرة أو أمة. يقول فهم من حديث علي رضي الله عنه أنه خلى بهذه الأمة التي أراد أن يقيم عليها الحج. ما في دليل على ذلك، ما في شيء يدل على أنه خلى بها. السؤال الثاني يقول الأمة أليس لها حكم الزوجة؟ فإذا كان كذلك فكيف يجمع بين هذا وأن زوجات الأنبياء لا يكن زانيات؟ كيف؟ الأمة أليس لها حكم الزوجة؟ الأمة ليس لها حكم الزوجة وشو من أين؟ يعني الأمة يعني غير الزوجة، الزوجة لها قسم ولها أحكام تخصها، وأما هذه تباع وتشترى وتستخدم ويعني تختلف عن الزوجة، ليس للأمة حكم الزوجة. وبعدين إيش الأنبياء؟ إيش بالنسبة للأنبياء؟ إيش يقول فكيف يجمع بين هذا وبين أن زوجات الأنبياء لا يكن زانيات؟ إيش الكلام على حديث علي رضي الله عنه الأمة التي زنت؟ لا ليس لها حكم، يعني لا يقال لأن الأمة غير الزوجة. النساء الزوجات يعني لا يحصل منها الزنا، ولهذا ما ذكر الله عز وجل عن قصة امرأتي لوط ونوح، يعني ضرب الله مثلا في القرآن أن الخيانة ليست فيما يتعلق بالزنا، ليست الخيانة فيما يتعلق بالفاحشة، وإنما الزيانة بكون الذنب الذي حصل هو أو كون يعني يساعد الكفار يعني على أمور أو يخبرهم بأمور، أما قضية الفاحشة فلا تكون زوجات النساء زواني، زوجات الأنبياء زواني. مسألة من أراد من زنى بامرأة أراد زواج بابنتها، إذا كانت هذه البنت من مائه لا ما يجوز، ما يتزوج الإنسان يعني امرأة من مائه، يعني كونها جاء بنته من الزنا لا يتزوجها. بالنسبة للحضانة، شخص يسأل يقول هل للأم الحضانة ولو كانت كافرة؟ كما هو معلوم الـ الـ الـ الـ الـ إذا كانت كافرة والأب مسلم فإن الأب أولى من الأم، يعني عند افتراقهما، لأن الإسلام أو المسلمين أولى من الكفار في الحضانة، لأن أولئك يعني يصرفونهم عن الفطرة التي فطرهم الله عليها، وآباءهم المسلمين يبقونهم على الفطرة. يفرق بين ما دون السبع وما بعد السبع؟ لا ما يفرق، أقول ما يفرق، يعني حتى يعني لو أراد المسلم أنها تكون يعني ابنته معه تربيها أمه أو يعني أخته فأولى من أن تكون مع الكافرات. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.